بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 44 و100 دال على 42 و700 و3000، وهو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الطهارة من سنن أبي داود. أي ترك على قدمه دار الظهر لم يصبه الماء بقي يابسا، ويحتمل أن يكون باللفظ تقديم وتأخير، أي وترك على قدمه موضعا مثل الظهر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فاحسن وضوءك. والحديث يدل على أنه أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان، والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو، ولا دلالة فيه على وجوب الإعادة، فثبت بذلك جواز التفريق في غسل أعضاء الوضوء وعدم وجوب الموالاة به. تكلم عليه ابن القيم، ها؟ ابن القيم عن الكلام هذا؟ لا. وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ارجع فاحسن وضوءك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا يونس. ما بعجبش جديد يغسل هذاك. قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصب الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الشلال هذا. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن وليد بن صالح بن كعب الكلاعي أبو يحمد الكلاعي مثل كعب الكلاعي وأبو يحمد ضبطه عندك؟ لا ما أبو كلاعي أبو يحمد بضم التحتانية وسكون الممنة وكسر الميم الحمصي قال ابن مبارك صدوق، ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. قال ابن أبي خدمة سئل يحيى عن بقية فقال: إذا حدث عن الكفاح فاقبله، وأما إذا حدث عن أولئك المسؤولين فلا، وإذا كان الرجل ولم يسميه فليس يساوي شيئا. قال ابن سعد: كان ثقة في روايتي عن الثقات وعيدا في روايتي عن غير الثقات. وقال نجلي: ثقة فيما يروي عن المعروفين وما روى عن المجهولين فليس بشيء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا أشتد به. وقال السائي وقال النسائي: إذا قال حدثنا أخبرنا فهو ثقة، وإذا قال فلان فلا يقل عنه لأنه لا يدرى عمن أخذه. وقال أبو مسهر الغساني: بقية ليس أحاديث لقية، فكن منها على تقية. ايش اقول لك؟ له ملامة صار الشرع. نعم ولا صار الحديث يعني له ملامة صار الشرع ولا ما عرف غيره. هذا محسن طويل. نعم. شل الشواهد سواء كان في الحديث في شاهد ضعيف ما يضر اذا كان جاء من طرق اخرى صحيحه ولا الشواهد تؤيده. وقال ابن مديني: صالح فيما روى عن الشام، واما عن الحجاج والعراق ضعيف جدا. وقال السادي: في اختلاف. وقال الخليلي: اختلف فيه. وقال بيقي: في اختلافيات اجمعوا على ان بقيه ليس بحجه. وقال ابن قطان: بقيه يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا يصح مفسد لعدالته. مات سنه 97 و100 عن بحير مكبرة وفي قصة هو ابن سعد وهكذا في الأنصار والمغني والمعترد والمقترد بدون الياء وفي دليل التعليل والخلاصة ابن سعيد بالياء السحولي بفتح السين وضم الحاء وملتين بعدهما الواو في آخرها اللام نسبة إلى سحول قرية باليمن وإليها تنسب الثياب السحولية يعني البيض اشتهر بهذه النسبة بحير بن سعد لعله عرف بهذه النسبة بحير هذه الثياب السحولية قاله ابن أنساب وقال الحافظ التهذيب يا أحمد ليس بالشامي ليس للشام أثبت من حريز إلا أن يكون بحيرا وقال دحيم بن سعد والنسائي ثقة وقال رجلي شامي ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث ذكر ابن حبان بالثقات عن خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي قبيلة قبيلة نزلت الشام وأكثروا نزل حمص أبو عبد الله ضبط الشعب القاموس من كلاعب الجهد أبو عبد الله الشامي حمصي فقهاء الشام من الصحابة من الطبقة الثانية يصل عن معاذ وأبي عبيدة بن جراح وأبي ذر وعائشة روي عنه أنه قال أدركت 70 من الصحابة وقال سلمة بن شبيب كان وقال سلمة بن شبيب كان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة فلما مات ووضع ليغسل جعل أصبعه كلا يحركها هذا خالد بن معدان قال يجري شامي تابعي ثقة ووثقه يعقوب بن شيبة ومحمد بن سعد وابن قراس والنسائي وذكر ابن حبان الثقات مات سنة 300 وقيل بعدها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفق على ثقة خالد بن معدان قال الشوكاني في النيل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أعله المنذري ببقية ابن الوليد فهو ضعيف إلى أن عن لتدريسه في المستدرك أقول بقي مشهور عند المحدثين بالتدريس نعم وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث وقال ابن القطان وبيهقي هو مرسل وقال الحافظ في بحث وكان البحث في ذلك من جهه ان خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فوصله وجعلت الصحابي غير قادحه واطلق النووي ان الحديث ضعيف الاسناد وقال الحافظ في هذا الاطلاق نظر وقال الاثر وقلت لاحمد بن حنبل هذا اسناد جيد قال نعم قال فقلت له إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم قلت قول ابن قطان وباقي هو مرسل هو الصواب على مذهب البخاري فإن خالد بن معدان يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن عنة ولم يثبت لقاؤه به فلا يتيقن بأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يروي عنه هذا الحديث يروي عنه مشافا ولا يختم بكونه موصولا مع ذلك الاحتمال نعم لو قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان الحديث متصلا وأما على ما ذهب إليه مسلم والجمهور فهو متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة أي محل يابس يلمع قال بالقاموس اللمعة بالضم قطعة من النبت أخذت في اليبس والموضع الذي لا يصيب الماء من الوضوء والغسل قدر الدرهم لن يصيب الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة وفي هذا الحديث مع وعده يمكن أن يحمل الأمر على الاستحباب كما حمل البيهقي قول عمر رضي الله عنه في إعانة الوضوء على الاستحباب

ويقال أبو عمرو وله ولأبيه صحبة استصره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يشهدها. وأول مشاهده أحد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة وسافر معه 18 سفرا ثم شهد مع علي رضي الله تعالى عنه جبل وصفين وقتال الخوارج ونزل الكوفة في إمارة مصعب بن الزبير وأرخ ابن حبان بأنه مات 72. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل أي من أكلها فقال توضؤوا منها أي من أكلها. فإن قيل كيف قدرتم فعل الأكل والحديث عام لا تخصيص فيه بفعل دون فعل وما الدليل على ذلك أيضا لو سلمنا أن مراد أكلها فلو أكل أحد لحم الجمل ميئا غير مطبوخ هل ينقض وضوءه أم لا؟ فلو قلتم إنه ينقض الوضوء فما الفرق بين الأكل ميئا وبين مسه بعضو من أعضائه من اليد واللسان؟ ولو قلتم إنه لا ينقض الوضوء إلا بالنضيج منه فما الدليل على هذا التخصيص عندكم؟ الحديث عام يشمل النظيف والني قلنا. قال الشوكاني وقد اختلف في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء إلى أنه لا ينقض الوضوء. قال النووي ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعلي بن أبي عتبة وأبو معنة وجماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. فإنهم لا يرون الوضوء بأكل لحوم الإبل لا ولا بمسها فلا يحتاج إلى الجواب ولا بين انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وابو بكر بن المنذر وابن خزيمه واختاره حافظ ابو بكر الماقي وحكي عن اصحاب الحديث مطلقه وحكي عن جماعه من الصحابه. فيمكن الجواب عما ذهبوا اليه بان الوجوب والحرمه اذا نسب الى الشيء فالنسبه اليه باعتبار الفعل الذي يتعلق به باعتبار ما هو من اعظم منافعه. فلما نسب وجوب الوضوء إلى لحوم الإبل وأعظم منافع اللحوم ليس إلا لك فنسب وجوب الوضوء إلى أكلها لا لغيره من الأفعال من المس وغيرها. ويمكن الجواب عن الثاني لأنه لما علم تخصيصه بالأكل والأكل لا يتحقق عرفا إلا بالنضيج ولا يؤكل نيئه عادة فيختص حكم وجوب الوضوء بالنضيج ضرورة الله أعلم. واحتج القائلون بالنقل بهذا الحديث وبأمثاله وأما القائلون بعدم النقل فاحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه. هذا التوريق مو بجيب القائلون بالنقل ما يفرقون بين نيئه ومطبوخه كل ناقل سواء كان ولا مطبوخ ولا قديد ولا قديد ما قال نعم أحسن ما جد. وإن أميت بطبخ أو طحن لحمل إيش؟ إن أميت بطبخ أو طحن كله يمضي ولا والذين يقولون يعني بعد النقل يا تدري أنا آخر الأمرين الرسول لترك الوضوء مما مسه في النقل لكن ما في دلالة وأما القائلون بعدم النقل يحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الأربعة أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسه في النار ترك الوضوء مما مست النار أي تحقق الأمران الوضوء والترك وكأن الترك آخر الأمرين فارتفع الوضوء أي وجوبه ولهذا قال الترمذي وكان هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. هل ثابت يا شيخ الحديث؟ حديث ثابت الأخير هذا؟ اي صحيح، لكن ما في دلالة، لأن هذا عام وذاك خاص. ولما كان لحوم الإبل داخلة فيما مست النار وكان فردا من أفراده ونسخ وجوب الوضوء عنه بجميع أفرادها استلزم نسخ الوجوب عن هذا الفرد أيضا، كما قال النووي. لكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء للحوم إبل خاص مندفع، لأننا لا نسلم كونه منسوخا بحيث إنه خاص، بل لأنه فرد من أفراد العام الذي نسخ. فإذا نسخ العام وهو وجوب الوضوء مما مست النار نسخ جميع أفرادها، ومن أفرادها أكل لحوم الإبل التي مسته النار. ولو سلم كونها خاصا فالعام والخاص عندنا قطعيان وتساويان لا يقدم أحدهما على الآخر، فعلى هذا العام ينسخ الخاص أيضا. ولم أن الشوكاني ذكر هنا قاعدة تبجح بذكرها، وحاصلها أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور، بل هو مختص بالأمة، فلا يصلح تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء مما مست النار ناسخا، لا لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه، بل يكون فعله بخلاف ما أمر به أمرا بل يكون فعله بخلاف ما أمر به أمرا خاصا بالأمة بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمرا خاصا بالأمة دليل الاختصاص به انتهى. قلت والأصل في الشرعيات أن ما ثبت من قوله أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم فهو عام له ولأمته، وإن كان الخطاب فيه خاصا ما لم يقم عليه دليل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم أو بأمته، وما دام لم يقم دليل الاختصاص لا يحمل على الخصوص. وهاهنا لم يقم دليل الاختصاص والاستدلال بفعله بخلاف ما أمر به لا يصح ولا يكون دليلا على الاختصاص. ولهذا عد جمهور الأمة من علماء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ترك الوضوء مما أمر به قبل ذلك من الوضوء مما مست النار. قال بعضهم إن المراد من الوضوء غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم، ويؤيد الروايات التي رويت عن ابن مسعود أنه جيء بقصعة فيها ثريد ولحم فأكل ومغمض وغسل أصابعه ثم قام إلى الصلاة. وكذلك عنه قال لا نتوضأ من الكلمة المنتنة أحب إلي من أن أتوضأ من اللقمة الطيبة. وكذلك روي أن عثمان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وكذلك عن ابن عباس أنه أتي بجفنة من ثريد ولحم فأكل منها وغسل أطراف أصابعه ولم يتوضأ. أخرجها الطحاوي. فهؤلاء الكبراء من الصحابة لما لم يتوضأوا من أكل ما مسته النار وضوءا اصطلاحيا واكتفوا على الوضوء اللغوي، علم بذلك أن المراد بالوضوء هاهنا الوضوء اللغوي لا الاصطلاحي. نعم بقي هاهنا أن الذي ورد في الحديث هو الوضوء من لحوم الإبل غير مقيد بأكلها ولا بكونها نيئا أو نضيجا، ثم قيده الشراح بالأكل كما قال النووي في شرح مسلم. فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، وكذلك قال الشوكاني في النيل بعد نقل الحديث، وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء. وكذلك صرح القاري في شرح المشكاة وفي تأكيد الوضوء من أكل لحم الإبل وهو واجب عند أحمد. وهذا يقتضي أن يكون المراد باللحم النظيف لأني لأن النيء لا يؤكل كما قال ابن القيم. وأما ما يجعل كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مست النار أو لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده، فكيف يحتج عليه بهذا الحديث؟ يلزم عليه أن يجعله عاما من الأكل والمس أيضا، لأن لفظ الحديث كما أنه عار عن كونه مطبوخا كذلك عار عن قيد الأكل. فلما جعله عاما شاملا للمطبوخ وغير المطبوخ كذلك يلزم عليه يجعله عاما من الأكل والمس، ولا قائل به غير الشيخ ابن القيم ومقلده صاحب غاية المقصود. وبالجملة فكما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء بلحوم الإبل، كذلك رؤيا صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من ألبان الإبل.